طيب إيش اللي صار؟ القرآن ليس كتاب حكايات يستوعب كل شيء، ولو أراد الله ذلك لذكره، ولذلك قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إيش الحديث اللي دار؟ إيش القرآن لا يذكر كل شيء، وإنما يذكر ما فيه عبر. فقصة ذي القرنين اختصرها القرآن في صفحة واحدة، رجل جاب الأرض لكن جاب ما فيه عبرة، يبين لك قدرة الله وعلم الله، وأن الله يمكن من يشاء ويعلم أسباب التمكين ويعطيه. ولذلك قال هنا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أشار إلى المراد هنا، ثم قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. عرفت قدرة الله وسعة ملك هذا الرجل، وعرفت أيضا أن الله عز وجل لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، لكن لم يذكر لك كل ما دار، أراد أن يذكر إشارات فقط. ثم انتقل بعد ذلك إلى سبب ثالث من الأسباب التي مكن بها هذا الرجل.